بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن استقبال رمضان، أشرف الأعمال ما فيه عز المخلوق بطاعة الخالق، ولا طريق إليها إلا بعبادته سبحانه والتذلل له. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. والله تعالى أثنى على خليله بأدائها فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وأمر كليم الرحمن بها فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وكان داود عليه السلام كثير العبادة له سبحانه، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وجاءت البشرى لزكريا عليه السلام وهو يتعبد الله، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال عيسى عليه السلام لقومه: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. وقال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكان يصلي من الليل حتى ترم قدماه، ويعتكف ليالي في العام. وأمره الله أن يخبر الناس بأنه يعبد الله وحده لا شريك له، فقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. وأمر الله كفار قريش بصرف العبادة له دون ما سواه، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة التعبد لله وحده، فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وألزم تعالى جميع الخلق بعبادته، إذ هي الحكمة من خلقهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأمر المؤمنين بالقيام بها فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وإذا نشأ المسلم من صغره على العبادة أظله الله تحت ظله. ووصف الله الصحابة بكثرة الصلاة والتضرع إليه، فقال في وصفهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال ابن كثير رحمه الله: فالصحابة خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وعلى هذا النهج القويم من خشية الله وكثرة عبادته سار سلف الأمة رحمهم الله. قال البزار عن شيخ الإسلام رحمه الله: أما تعبده فإنه قل أن سمع بمثله، لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه، وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تتخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام. وقال ابن كثير عن ابن القيم رحمهما الله: ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. والعبادة هي روح العبد وسعادته، ويجب الصبر عليها في الحر والقر. قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، ولحاجة العبد لها فلا أمد لها ينقضي في الحياة. قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولفضل الله السابغ على خلقه يعيد عليهم كل عام شهرا مباركا جعله مغنما للتعبد في ليله ونهاره، ومن كرمه أن نوع لهم فيه الفضائل والطاعات.